لمن لم تكن له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحق حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في عقول هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن بدتا فهم فيه شركاء سيجزيهم نصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مروشات وغير مروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا بثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فلا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الأنس اثنين قل ذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين فمن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وغنم حرمنا عليه شعومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا بشيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن تدعوا إلى ذو الرسول قلنا لله حجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تجمعهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعدلون وتعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نحن نرزقهم وإياهم ولا نظلم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله